إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته مجالسنا هذه المباركة مع كلام الله عز وجل، مع القرآن، واليوم مع آية تحمل سنة من سنن الله عز وجل تحتاج منا أن نقف عندها، لأن احنا في مسيس الحاجة إلى هذه السنة المباركة. الآن أمة الإسلام محتاجة إلى الفقه في السنن الإلهية. احنا العاملين للدين، او يعني الناس اللي بتسعى وتحاول انها يعني تنصر دين الله عز وجل، وانها يعني تريد ان ترى كلمة الله عز وجل هي العليا، وترى دين الله تبارك وتعالى قد عم الارض كلها، وعاش الناس في عبودية لله رب العالمين واستقام على منهاج الله عز وجل محققين للغاية التي خلقهم من أجلها، يحتاجون أن يفقهوا هذه السنة. الفقه في السنة الإلهية من أهم ما ينبغي أن يهتم به العاملون للإسلام، الداعون للإصلاح، الساعون للتغيير. لا، لأن مصادمة السنن هو الذي أدى إلى الوقوع في كوارث كثيرة جدا جدا. الموافقة السنن والسير معها يوصل إلى يعني إلى المرامي، إلى ما يسعى إليه الناس، يوفقون ويصلون إلى مراميهم بإذن الله تبارك وتعالى. فما حوجة إلى فقه السنن؟ النهاردة احنا مع آية بتحمل سنة. احنا اتكلمنا بمرات سابقة عن بعض السنن زي سنة الابتلاء والتمحيص، ودي سنة من سنن الله عز وجل. كلمنا عن سنة التغيير، وإن التغيير يبدأ من النفوس، إن الله لا يغيرهم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اليوم سنتكلم عن سنة في غاية الأهمية، سنة التدافع، وذلك في ضوء كلامنا عن في قول الله الحق، قول الحق جل وعلا في سورة الحج: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. احنا هنقف عند قول الحق جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. انتبه معي، لهدمت يعني صوامع وبيع، أماكن العبادة زي ما هي تفصيل دلوقتي. الآية بنفس اللفظ تقريبا، بس مش بنفس، يعني ذكرت، يعني هي ذكرت بعد أن حكى الله عز وجل أو شرع الله عز وجل للمؤمنين الذين أخرجوا من ديارهم من مكة بغير حق وهاجروا إلى المدينة، تركوا ديارهم وأهلهم وأماكنهم فرارا بدينهم، مع أنهم أهل الحق وأهل المكان وأولى الناس بالبقاء فيه، لكن حدث ما تعلمونه تفصيلا في السيرة بقى. طيب، بعدما هاجر هؤلاء وبعد أن كانوا يؤذون فيعفون ويصفحون ولا يشرع لهم الرد على أعدائهم، إنما هو الصبر والعفو والاحتساب، فشرع الله لهم أن يردوا على اعتداء أعدائهم. دي كان بداية التشريع الجاكب، هو تعلمون مر بمراحل. طيب، بعد ما ذكر الله ذلك يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لا هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتبه، فيبين لنا أن هذه سنة من سننه في الأرض. ولذلك المكان الثاني اللي ذكر فيه نفس الكلام بعد قصة طالوت وجالوت، بعد ما حدث ما حدث، وبعد القصة: وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما شاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. انتبه معي، سنة عظيمة جدا. ذكرت صراحة هنا ايه؟ اللي هي سنة التدافع. سنة اسمها سنة ايه؟ التدافع. عايزين نفهمها كويس، لأن احنا محتاجين نفهمها ونطبقها صح وفق الضوابط الشرعية. أما إنك تقعد تحلم بتغيير وتحلم بإصلاح وأنت تلهو وتلعب، أو لم تفقه هذه السنة، أو لم تأخذ بوسائلها، أو لم تقبلك تنضبط بضوابطها، لا، أنت كده ماشي في إيه؟ في سكة غلط، مش هتعمل حاجة، بتضيع في وقت. ما الأحلام ما بت إيه؟ والأوهام ما بتبنيش أمم، وما بتغيرش فساد، وما بتأديش لنصر وتمكين، لا دي أوهام وأحلام، أو المسالك الغلط. لأن الناس في السنة ديت برضه إيه؟ طرفان وسط. في هذه السنة طرفان وسط، طرف بيندفع بلا ضوابط، لا يراعي ضوابط السنة، لا يراعي وسائلها الشرعية، ويندفع فيفسد أكثر مما يصلح. وطرف في غفلة لا يهتم لا بهذه السنة، ولا هو مشغول قوي بإيه؟ بقضية التدافع، منتظر إيه؟ إنه يأتيه التمكين. كحال أغلب الأمة كده. وده النتيجة إيه؟ لا، ما يحدثش تغيير لسنة. وإحنا قلنا إن السنن الإلهية لا تتغير، لا تتبدل، لا تحابي أحدا. لازم الناس يفقهون هذه السنن، لازم الناس يسيروا وفق هذه السنن وينضبطوا بضوابطها. نواميس حاكمة للكون إلهية، ما لا تحابي أحدا. انتبه معي، هذه السنة موجودة في آيات أخرى أيضا، بس بصورة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، بعضكم لبعض، أهل الحق وأهل الباطل. انتبه معي، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أي والله قادر على أن يمكن الحق، يفعل ما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه تبارك وتعالى، يفعل ما يشاء. لكن جرت حكمته واقتضت مشيئته أن جعل سننا لابد أن تمضي، وهي ليبلو بعضكم ببعض، لازم يحدث اختبار. عشان كده انتبه معي، السنة سنة التدافع هذه السنة العظيمة المذكورة في الآيات، والعلماء بيقولوا بقى أي لولا أن يدفع الله عن قوم بقوم ويكف شر أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض وأهلك القوي الضعيف، وهدمت بقى المعابد، سواء بقى المعابد مذكورة على اعتبار أن تسلط القوي على ضعيف هذه المعابد أو أيا كان، صرف القول بصرف النظر عن كونه حقا، او كانت المقصود بها الايه؟ البيع والصلوات، امام مواضع الصلوات او اماكن اليهود، هي إيه؟ ابان الانبياء، لان كانت ايه؟ كان بيذكر فيها اسم الله، وكانت يعبدون الله عز وجل وفقه اي فترات اللي كانوا فيها على الحق وعلى الاسلام العام في وقت انبيائهم. لولا سنة التدافع لتسلط اهل الشرك فهدموا هذه الايه؟ الاماكن للعباد، واعلاها طبعا المساجد، المساجد اتاخرت لان انا جت بالاخر، هي دي اصبح ما فيش اماكن للعباده على وجه الارض يشرع فيها عباده الا المساجد، خلاص زي ما اصبح ما فيش شريعه يتقرب بها الى الله الا شريعه الاسلام، خلاص هي دي الشريعه الخاتمه التي نسخت ايه؟ كل الشرائع. انتبه معي، ذلك لا يسع احدا الخروج عنها، خلاص هي ديت، اللي عايز جنة يريد الجنة، يريد رضا الرب تبارك وتعالى، يبقى الطريق معلوم، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والتزام شريعته، مسألة محسومة يعني مش محتاج. فانتبه معايا، فسنة التدافع هذه السنة العظيمة المذكورة في الآيات هي عندنا، انتبه معي لها أهو، دي سنة وسنة إلهية، وهذه السنة لابد أن نفهمها أن الله عز وجل اقتضت مشيئته في اهل حق واهل باطل، وده بدا من اول خلق ادم عليه السلام، من اول ما خلق الله ادم وتمرد ابليس وكان سبب في اخراجه من الجنه والاهباط الى الارض، لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. فالشيطان واتباعه بقى حزبه طب معي حزب الشيطان مين؟ اتباعه من الجن والانس. هؤلاء مع اهل الحق والايمان في صراع. الصراع بدا مبكرا، اول خلق ادم عليه السلام ثم نزول والصراع. انتبه معي، بين الحق والباطل، بين الشر والخير، مجالات سنة التدافع اللي نحددها دلوقتي. ومن هنا كان لابد من التدافع، لابد من التدافع، بس بالضوابط والوسائل زي ما نقول. لازم، مفيش حق ينتصر والناس نيام، لا، مفيش باطل هيزهق إلا بمقاومة الحق له، إلا بالنهي عن الفساد، إلا بس في إطار الضوابط، سنة ثابتة لازم نفهمها، لازم نفهمها. إيه مجالات هذه السنة؟ الإيمان والكفر، صراع بين الإيمان والكفر. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، سواء على مستوى الشخصي أو مستوى الأمم. مستوى الشخصي شياطين الإنس والجن التي تريد أن تزحزحك عن الالتزام، عن طاعة رب العالمين، وأن تبعدك عن الصراط المستقيم، لابد أن تقاومها. عشان كده ربنا عز وجل لنا في القرآن هو: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا. ايه اصبروا؟ انتبه معي، اصبروا على طاعاتكم الشخصية اللازمة، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله الأليمة. صابروا، احنا عندنا قاعدة في اللغة بتقول لك الكلمة إذا زيد في مبناها زيد في معناها. المصابرة مفعلة. يعني ايه مفعلة؟ يعني مشاركة. يصابر غير يصبر، يصابر يعني ايه؟ يعني يدافع، يعني في عدو يريد أن يزحزحها، يبعده عن الحق والخير. في شياطين إنس وجن تريد أن تنحرف به عن الجادة، ها يعمل ايه؟ يستجيب لها؟ ها لا، يصابر. صابروا في التزامك، صابر، مصابرة مفعلة. في عدو عايز يبعدك عن الطريق، يريد أن ينأى بك عن الحق، صابع شياطين الجن والإنس أو نفسك التي بين جنبك، أعداء الإنسان. ده على المستوى الشخصي، يبقى لازم اصبروا وصابروا. طيب انتبه معي، وعلى المستوى العام ورابطوا، انك انت الرباط معروف المعنى الشرعي عند الثغور اللي بقى. طيب وله معنى عام، وهو المرباط على الحق، على الخير، انك انت اذا حققت شيئا لا تضيعه، تقف عليه. انتبه معي، لما انجزت طاعة ثبتها، طب انجزت خطوة الى الامام كطائفة مؤمنة بقى، ده على مستوى الفرد. ربنا من عليك وعمل طاعة ثبتها، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل شيء أثبته وخلاص عشان يستمر عليه. طيب وإذا كان أخبره على مستوى الطائفة المؤمنة استطاعت أن تمضي خطوة إلى الأمام نحو سعيها في الإصلاح في الأرض، في تعبيد الخلق لرب العالمين، في الخير للخلق والناس، تعمل إيه؟ تقف، ما ترجعش ورا، ما تضيعش الخطوة ديت وتشوف غيرها، لأن ده مشوار أنت بتمضي فيه، ده طريق انت ماشي فيه للتعبد لإقامة الدين الله في الأرض، وكل يوم بتتقدم خطوة. انتبه معي، وكل ده يكون ابتغاء وجه الله عز وجل. واتقوا الله لعلكم تفلحون، لازم يكون لله، لازم يكون في صدق مع الله عز وجل، لازم يكون سعيك خالص لله تبارك وتعالى، سيرك لله عز وجل. التوفيق حليف الإخلاص، وإنما يتعثر من لم يخلص. يعني هو يبقى على المستوى الشخصي في مدافع، ده قضية كبيرة. ولي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مجاهدة في ذات الله تبارك وتعالى، تجاهد نفسك، تجاهد عدوك الذي يريد أن يزحزحك، سواء عدوك الإنسي أو عدوك الجني، شيطان، كل ده تتدافع. وجعلنا بعضكم بعض فتنة. أو على المستوى العام بين أمة وأمة، طائفة وطائفة، إزاي؟ إيه مجالات التدافع ده؟ زي ما قلت لك، أول حاجة بين الإيمان والكفر. الشيطان ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الشيطان وحزبه يريد منك أن إيه؟ مقصوده الأعظم أن الناس تكفر بالله عشان بشقاء الأبد. ها لازم تنتبه تقاوم هذا. شياطين الإنس يريدون الأهل الإيمان إيه؟ ودوا لو تكفرون كما كفأوا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمان كفارا حسدا يرجعوكم. يوم لازم إيه؟ تدافعوا هذا إزاي؟ بالثبات على الإيمان ها؟ والسعي في نشر الإيمان والحق والخير. أنت اللي إيه؟ تسعى تتحرك طبق الأفق الوسائل المشروع اللي هنجيبها دلوقتي، وسائل التدافع، الدعوة إلى الله، والأمر في المنكر بضوابط الشرعية، جاب سائل الضوابط الشرعية، الضوابط الوسائل المشروعة، انتبه معي، بضوابط الشريعة، تسعى لهذا. أنت اللي إيه؟ تقاوم، أنت اللي تسعى، تثبت على الحق وإيه؟ وتبادئ، تدعو، تأخذ بنواصي الناس إلى الخير، لأنك إن وقفت في محلك صارعك أهل الباطل. بدأوك هم بباطلهم، إنما أنت تدافع. تبع معي سنة، ولولا دفع الله الناس بعضهم، سنة إلهية. مش أهل الحق قالوا بقى خلاص إحنا في أنفسنا ونا وكفى هذا، لا يا حبيبي والله، أنت كده مش فاهم. تبع معي، زي كلام ابن القيم بيقول كلام جميل، إن تارك الأمر والنهي، تبع معي، أعظم جرما من السارق وشارب الخمر. وذلك كان الرجل صوام قوام كما ذكر ابن القيم في عيد الصابري بني إسرائيل، صوام ونزلت الملائكة إلى قرية لم يستثنى ابدأوا فيه به، لم يتمعر وجهه فيها ساعة قط، ما تألمش، ما غرش على جناب التوحيد وجناب انتبه معي، ما سعاش في الخير، ما تحركش. النتيجة هو ابدأوا به عشان ما احنا واخدين بالنا. ايه ما هو واضح. يبقى عندي الايمان الشرك والتوحيد مجال مجالات سنة التدافع. ازاي؟ تعرف الشرك البشرية فضلت على التوحيد 10 قرون لحد ما جاء في قوم نوح بدأ الشرك بالغلو في الصالحين ودوا سواع وغوث وحوق وناس، ارسل الله سيدنا نوحا. انتبه، في كل عصر من اعظم مقاصد الشيطان ان يوقع الناس في شراك الشرك، ما هو زي ده مهلك محبط العمل زي كفر اكبر. انتبه معي اهو. ولذلك اني خلقت عبادي كلهم ايه؟ موحدين سبحانهم الشياطين وفشتالاتهم عن دينهم. ولذلك تجد الشيطان وحزبه عبر كل عصر يسعون لتزيين الشرك وزخرفته باسماء ما انزل الله بحجج واهيه لايقاع الناس في هذا الشراك. اهل التوحيد ها يقفون صامتين؟ لا، سنه التدافع. ازاي؟ يبينوا الحق، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، يفندوا شبهات الباطل، يتبرؤون بالشرك ويبينون أدلة الحق للخلق، يفندون شبهات الآخرين، لا يقفون صامتين، يصححون العقائد للناس. لكن لما حصل تقصير في سنة التدافع إيه اللي حصل؟ انتشرت الشركيات في الأمة وفشت. ليه؟ حصل تقصير في سنة التدافع. انتبه معي، تفريط فيها مجالات سنة التدافع، السنة والبدعة. ما هي دي من مداخل خطيرة الشيطان. كل بدعة تهدم سنة. البدعة شأنها خطير. البدعة في النهاية دين مبدل. خطر. أنهم شركاء شرعوا لهم دين ما لم يأذن به الله. بعيد عن الدين. طب نعمل إيه؟ إمتى تنتشر البدع؟ لما نغفل عن تعلم السنن ونشر السنن. والتحذير من البدع. طلع عندك النهارده ناس طالعه بتدعي الالتزام بزين البدع، وبتعيدنا الترتيب بعد ما ربنا من على اهل الدعوه والخير ووفقهم الله وقضوا على كثير من البدع، الان هناك من يتزيه بزين الالتزام ليعيد البدع. ولا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ لان كتير منا كم واحد بيدرس السنن ويدرس البدع ومعناها وتفصيلها والبدعه الاضافيه والبدعه الحقيقية والبدعة، ويعرف ايه معنى سنة تركية وايه معنى بدعة في مكان اخبالك الفعل في مكان الترك اخبالك ازاي، وانه لا وتفصيل المسألة والمسكوت عنه اقسامه مين. احنا مش فاضيين لكده، احنا بندرس بقى حاجات تانية. انتوا عارفينها مش عايز اتكلم كتير فيها. طب ايه اللي يحصل؟ تنتشر البدع، تفشوا البدع، تهدم سنن. لا، احد السلف كان بيقول كلمه يقول لك لان ارى في المسجد، لعل ابو دريس الخولاني لم تخلني الذاكره، لان ارى في المسجد بدعه لا استطيع انكارها او تغييرها. ها شوف، تخيل لان ارى في المسجد نارا لا استطيع اطفائها احب الي من ان ارى بدعه لا استطيع تغييرها. ما هو النار المكان يعاد ويبنى تمام تمام، اما البدعه احب الى الشيطان تنتشر، هتنتشر. كل بدعه تهدم سنه، انتبه معي. فالتالي اهل البدع يزينون البدع ويزخرفونها، ولذلك كان الدفاع عن السنه ومقاومه البدع كما قال شيخ الاسلام رحمه الله من جنس جهاد الدفع، من جنس جهاد الدفع، الذب عن الاسلام. انتبه معي، جنس جهاد الدفع، انت بتدافع عن الدين، بتحافظ على الدين نقيا صافيا، ترد البدع في نحور اهلها. ده مجال ايه؟ تدافع. لازم الاصلاح والفساد مجال تدافع. ها ينهون عن الفساد في الارض، محتاج تقاوم الفساد بكل صوره. ازاي؟ بنشر معاني الاصلاح. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله. الخير والشر صراع بين هذا وذاك، الرذائل والفضائل. اهل الشر شيطان واعوانه من الانس والجن يريدون نشر الرذائل، وده السر انهم ايه؟ انهم يدعون للاباحيه وفساد الاخلاق وعري تعري المراه والتبرج، وبيخبرك ويسمونه تقدمه زي ما الشيطان عمل بالظبط، غير الاسماء. كيد الشيطان محتاج حلقه نقعد مع بعضنا برضه في ضوء القران نعرف، او حلقات مداخل الشيطان ويخبرك ومكايده. انتبه، هو نفس الكلام. يريدون نشر هذا الفساد، يريدون نشر الاختلاط، نشر الفحشة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ليه؟ لأن عارفين ننشر الأخلاق الحسنة وقوم الرذائل، بنشر الفضائل. ده إيه؟ تدافع، مجالات تدافع. دي كلها سنة تدافع. أمال أنت عايز تغيير يتم إزاي؟ هي دي السنة الإلهية، ولولا دفع الله. هي دي السنه اللي احنا ينبغي ان نفقهها. انتبه معي، السنه دي لها ضوابط لابد ان نلتزم بها عشان نقدر نقوم بها صح. ضوابط منها اقول لك نقاط سريعه. اليقين بوعد الله عز وجل، انك انت بتشتغل تدعو الى الله تدافع الباطل، ها، وانت على يقين بان الله ناصر الحق وان الله متم نوره، عندك ثقة ويقين بالله عز وجل، ولذلك تمضي في الطريق متوكلا على الله ولو كنت وحدك. سير في طريق الحق ولا توحشك غلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. توكل على الله ودافع، تقوم بما تقدر عليه. كما حددته في ضوابط، يقين مع يقينك التام بأن الحق له نور يبدد ظلمات الضلال. فقط تقوم بواجبك، تؤدي ما عليك. انتبه معي، ولذلك ادرس التاريخ كله، تلقى الدعوات المباركه تبدا ثم ينتشر نورها ويعم ارجاء الكون، لان الله ناصر الحق. فقط نؤدي ما علينا، نقوم بال... طيب يبقى عندي اليقين بوعد الله، الاسباب، الاخذ بالاسباب، اعلاها الاسباب الايمانيه ثم الاسباب الماديه. ولذلك في الايه نفسها ولا ينصرن الله من ينصره. ينصر الله مين في سنه التدافع؟ من ينصر رب ينصر، أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ننصر الله بإقامة دينه عن نحو الذي يحبه. تنصر الله بتوحيده، بالبراءة من الشرك، بطاعته، بامتثال أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، بالدعوة إلى دينه، بالإتيان بكل محب الرب جل وعلا، باجتناب ما يبغضه الرب تبارك وتعالى. ولا ثم على المستوى العام صلى الله عليه وسلم، الاخذ بالاسباب، اسباب الماديه واسباب الايمانيه، الاخذ بالاسباب، مراعاه ضوابط المصالح والمفاسد من ضوابط سنه التدافع. ما هو اللي اندفع غير مراعي لدول سنه ادى بمضار جسيمه جدا. لازم مراعاه هذه الضوابط، مراعاه ضوابط القدره والعجز، ايه المتاح لك وغير المتاح، ايه المقدور عليه وغير المقدور. هتقول لي ده انا ما عنديش، ما يعني طب ده البطل عنده وسائل ضخمه وعنده آلات ضخمة وعنده إعلام وعنده قنوات وعنده في التعليم وفي الكذا وسيطر. ده احنا حتى شايفين دلوقتي قدرة الرب. قدم عليك من اتى بالمقدور عليه يسر الله له المعجوز عنه. انت ادي المقدور بس. انت اعمل اللي في استطاعتك. لم يكلفك الله بغير ذلك والله. انتبه معي. ادي ما عليك. انظر ما في وسعك. ومعك الله. الباطل مهما انتفش ها زاهق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. زاهق شوف وصف لازم له. وصف لازم. الباطل انتبه معي. ها مش فكرش ان هو مهما انتفش هو باطل. هو زاهق. بس عايز ايه؟ اهل الحق يقومون بالواجب. بالمقدور. بما يجب عليه. لم يكلفه بغير المقدور. السعي في اطار المقدور. واتقوا الله ما استطعتم. لم يكلفنا الله فوق طاقتنا. ولم يكلفنا الله بشيء لا نقدر عليه. انتبه معي. وذلك كان من انحرافات الجماعات الصدامية. حملت نفسها ما لم واتت بما لم يأمرها ربها به. فخالفت وضرت وفسدت في افسدت في الارض. لا. كانت تدعو على بصيرة ادعو على بصيرة. تعلم الناس علم الناس. تربي تربي. تقوم بالواجب فيما تقدر عليه. التزود بالعلم الشرعي الذي تؤدى به الواجبات وتضرب به الشبهات. العلم اللي مكنك من معرفة متى تقدم ومتى تحجم. متى تتكلم ومتى تسكت. متى تفعل ومتى تترك. علم الشرعي اللي يمكنك من عرض ما لديك من حق وبيان الخلق. من الرد على الباطل وتفنيد شبهاته. ضوابط لابد أن تنضبط بها في هذا التدافع في هذه السنة المباركة. الوسائل لا وسائلها دعوة إلى الله عز وجل أعظم الوسائل. وسيلة عظيمة. انتبه محتاجين ندرسها ونفهمها. وإزاي ندعو إلى الله على بصيرة. الأمر على المنكر بالضوابط مش بقلب المفاسد. لا بضوابطه الشرعية. تلك الأمة إزاي نتجاهد عدوها تفهم تقف لهم لا تدعهم. انتبه معي. أمة تصدى لكل مخططات مدافعة. محتاجين نفهم سنة التدافع كويس ونؤديها إن كنا عايزين فعلا يعني نرى تمكينا لدين الله عز وجل نرى إصلاحا حقيقيا. لابد أن نفهم هذه السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.